شعوره في الوجود أذعن لله في السجود ولم يخلق مثله مولود ثم أومى بغيل السماء فأولد مختونا مدهونا معطرا مكرما وخرج من ذعره نور أضاء له غرشام وخرج لهيبته جميع الصلبان والأصنام وأصبح كل جبار بعد عزته ذليلا ومنعت الشياطين أن تسترد السمع فلم تجد بعد ذلك إلى السماء ولا فلما بدت أنوار غرته المكية وأشرقت شمس طلعته البهية أضاءت لمولده الحنادس وانشق إيوان كسرى وخمدت نار فارس وكسرت الصلبان والأصنام تعظيما لهيبته وتوقيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فلكم له من آية مشهورة نص الكتاب غدا بها منشورا خمدت له نار المجوس ونقذت أصنامهم فدعوا هناك ثورا وعسى يبشر بالهداية والتقى فبذاك يدعى هاديا وبشيرا صلوا على طه النبي وآله تجزون منه جنة وحريرا ولما ولد صلى الله عليه وسلم سأل الطير والوحش رضاعه وسألت الملائكة تربيته فقال الله عز وجل لا يرضع هذه الجوهرة اليتيمة غير عملي وطرق الوصل أضحت مستقيمة وأسرار الهوى عندها فلا تخشى صدودا من حبيب له نعم بما أولى عميمة إذا زلات عبد باعته تقربه واطبه الرحيمة وإن يشكو الغرام حليف شوق يقربه ويجعله نديمة وإن عذر العجول بسوء فعل يلاطفه بأوصاف كريمة وصلى الله على الهادي محمد جميع الخلق يوم القيامة حديث رضاعه صلى الله عليه وسلم قال علماء السير رضي الله عنهم وكان أهل مكة من عادتهم يخرجون بالأطفال إلى المرابع قالت حليمة فأصابتنا في بني سعد سنة من السنين مغلية لعدم الغيث فجئنا إلى مكة نحو 40 امرأة ومع كل امرأة منا بعلها نلتمس الرضاع فخرج أهل مكة بأطفالهم إلى المرابع فوضعوهم حول الكعبة وسبقني النساء إلى كل رضيع بمكة وتأخرت أنا لضعفي وضعفي أتاني وبالتي سيرها فجئت لم أجد شيئا من الرضاع وسمعت آمنة بقدومنا فقالت لعبد المطلب انظر لمولودك مرضعة من بني سعد فقد قدمنا المرابع السعديات انظر لمولودك مرضعة من أشرف البريات ف فخرج عبد المطلب فبينما هو يمشي إذ سمع هاجما يقول إن ابن أمينة الأمين محمدا خير الأمين قوة الجبار ما إن له إلا حليمة مرضعا نعم النبي المصطفى المختار لا تسلموه إلى سواها إنه أمر وحكم جاء من قهاري قالت حليمة ثم إني مررت بعبد المطلب فسألته عن رضيع فقال لي ما اسمك وما عربك فقلت اسمي حليمة السعدية فتبسم ضاحكا وتهلل وجهه فرحا قال من بخ حلم وسعد يا حليمة هل لك في رضاع غلام يتيم تسعدين به إن شاء الله تعالى قالت حليمة فجئت إلى بيت آمنة فسألتها عنه فقالت أنتم يا أهل البادية تطلبون من تجدون رفدة وهذا طفل يتيم مات أبوه وكنت حاملا به فكفله جد عبد المطلب قالت فرجعت إلى بعلي لأشاوره فيه فقال أريني هذا الغلام فتقدمت أنا وبعلي إلى بيت آمنة فقلنا لآمنة هل أمي به إلينا فاتت به مدرجا في ثوب من صوف أبيض وتحته حريرة خضراء ووجهه يضيء كالقمر ليلة البدر فنظر بعلي في وجهه وفتح عينيه فخرج منهما نور طافع وضياء فحار عقلي وعقل بعلي وقال ويحك يا حليمة هذا المولود هو كل المنى والمقصود فقلت له هو يتيم فماذا نصنع به قال خذيه لعل الله ببركته يرحمنا لعل الله ببركته يرزقنا لعل الله ببركته يرزقنا لعل الله ببركته يرفع المظالم عنا قالت حليمة فأتته وليس في يدي لبن وولدي طول الليل يغلقني من شدة الجوع فلما حملت محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا ضعيفة فضويت وزال عني ما أجد من الألم ثم إني وضعت ثدي فيه فثار اللبن حتى وتبدد وسمعت قائلا يقول طوبى لك أيتها السعدية بالهمة القرشية والغرة القمرية سعدك يا حليمة بالذرة الله على خير البشر. الحليب فأخذته ودخلت به على الأخنام فنكسه بلواته فجئت به إلى الحجر الأسود ليقبله جاءوا من مكاني حتى التفاق الوجيه صلى الله عليه وسلم قالت فأخبرت لعلي بذلك فقال ألم أقل لك إنه ولد مبارك خذيه وانصرفي بنا قالت حين ما انصرف أحد كما انصرفنا ولا بصر أحد كما بصرنا قالت فركبت الدابة التي جئت عليها وكانت ضريبة لا تستطيع المشي فصارت تجذب جواب القافلة كلها حتى كان النساء يقولن لي امسكي يا حليمة قالت وكنت لا امر على شجر ولا حجر ولا مدر الا ويقول السلام عليك يا سيد المرسلين ويا قالت وكنت لا انزل تحت شجرة يابسة الا اخضرت واثمرت وقتها قالت فسرنا حتى اتينا منازلنا وعندنا سويهات ضعاف عجاف قالت فاخذت يد محمد صلى الله عليه وسلم عليهن فترنا الوقت انه منذ اخذناه لم يكن لنا مصباح في الليالي المظلمه الا نور وجهه صلى الله عليه وسلم قالت وقلت إذا أعطيت سنائم الشرب وإذا حولته إلى السدر أي سلاما لأن الله سبحانه وتعالى لامه العدل حتى بلغ علم أن له شريكا فناصفه عدله صلى الله عليه وسلم قالت حليمة وقطع الرئيس عنا سنة من السنين فأخذناه وخرجنا به إلى الصحراء وقلنا اللهم بحرمة هذا المولود عليك إلا ما سكيت الغيث ورحمتنا يا رب العالمين اللهم بحرمة هذا المولود عليك إلا ما سكيت الغيث ورحمتنا يا رب العالمين اللهم بحرمة هذا المولود عليك إلا ما سكيت الغيث ورحمتنا يا رب العالمين قالت حليمة وإذا السماء تغيرت ما أنت أبواه الرب ببركته صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وسلم عليه قالت حليمة فما زال عندي حتى يسر الله علي الخيرات والبركات ببركتي صلى الله عليه وسلم. قال ثم انه كان ذات يوم من الايام مع اخي ضمرة يرعون غنما لنا، فبينما انا كذلك اذا ابني ضمرة يعدو وقد علاه صفرة وهو ينادي يا اماه الحقي اخي محمد الحجابية فما اظنك تجدينه الا مقتولا فتعاذه الله من ذلك. قالت فاسرعت اليه فاذا هو شخص ببصره الى السماء، فلما راني تبسم ضاحكا فضممت الى صدري وقبلت بين عينيه وقلت له حبيبي بدك نفسي ما الذي اصابك؟ فقال لها خن يا اماه جاني ثلاثه نفر، فأخبرها أنهم شقوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه وردوه والتم صدره بقدرة الله تعالى من خيرها. اللهم صل على سيدنا محمد. يا مولدا قد هوى عزا وإقبالا بوصي يبلغ المشتاق أمالا، يا مدع الحب فيه فهو دولا وفي هواه جبالا واطلالا، ان كنت تعشق وفي محبتي مولي القلب مشتاقا النوب تعشق وقتا وتقصد شوقا وتطلب من رؤيا واقبالا، اتراها اذا لاحت ذباب وقبا تحط عنها حزاة العيش اقبالا، مشتاقة عاشقة من لا شبيها لو يقطع الشوق منها في اوصالا، اياك والعدل من في الكون يشبه قد ذاق في الحسن اشكالا وامثالا، جيت بغوديت مربعه فحص يا حادي الاضعان احمالا، وعد زمان ولم انظر منازله وما رايت بذاك الشيب اخلالا، ذنبي يقيدني والصد يبعدني وقد حملت من الاوزار انفالا، لكنني في غد ارجوه يشفع لي وحسن ظني بخير الخلق ما زالا، بحقه يا الهي قد لنا كرما في العفو والصفح اكراما واظلالا، بحقه يا إلهي قد لنا كرما بالعفو والصبر إكراما وإفضالا، بحقه يا إلهي قد لنا كرما بالعفو والصبر إكراما وإفضالا، وقد لقينا إلى باب الكريم ومن يلجأ إليه يرى رحبا وإقبالا، وهو الكريم الذي ضاء الوجود به وفي خالف دواما وقالا، صلى عليه الى العرش ثم على اله والصحب ابدا واجالا. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، فهو اعظم الانبياء قدرا واكبرهم همه وفخرا، لولاه ما خلق الله ملكا ولا دخلت ولا اطلع بدرا، أسرى به إليه بالظلام ليقصه بنيل المرام، فسبحان الذي به إليه أسرى وخاطبه بيلجي على بساطه قدسا على بساط الفحى إليه من وسرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادات الدنيا. اللهم صل وسلم على صلى الله الله.